امرأة تسأل أنها قد عملت عملية جراحية في بطنها، عملية فتق، وهي تسأل عن الغسل بعد طهرها من الحيض، وتخشى أن يؤثر الماء على الجرح، هل تغتسل أم تتيمم؟ تأخذ بوصية الطبيب أو الطبيبة، إذا كان الطبيب والطبيبة قالوا هذا المحل يقدم الماء لا تغسل بالماء، تغسل السليم وتيمم عن الجريح، الجزء اللي في رجلها أو بطنها أو رأسها يضره الماء لا تصيبه الماء، لا يصيبه الماء، تغسل البقية عن الجنابة والحيض ثم تيمم بالنية عن المحل الذي لم يصبه الماء خوفا عليه.